أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جواب لبعض الشبهات. قد تطرح ها هنا بعض الشبهات، نذكر أهمها ثم نجيب عليها. هنا المصنف بعد أن ذكر أهمية الفلسفة وضرورة الفلسفة بالنسبة إلى الإنسان، يتعرض إلى مجموعة من الشبهات التي قد ترد في المقام. أما الشبهة الأولى فهي أنه قلنا بأنه نحن نحتاج إلى الفلسفة، وذلك للإجابة على تلك المسائل الأساسية، وبعبارة أخرى لتشكيل رؤية كونية كاملة فيما يرتبط بالمبدأ والمنتهى والطريق المستقيم الذي يربط بين المبدأ والمنتهى. لأننا قلنا في البحوث السابقة أن الفلسفة هي التي تجيب على مثل هذه الأسئلة التي ترتبط بمصير الإنسان. صاحب الشبهة يقول بأنه ليست الفلسفة وحدها هي التي تجيب على مثل هذه الأسئلة الأساسية في حياة الإنسان، وإنما الأديان أيضا تجيب على مثل هذه الأسئلة الأساسية، وكذلك النظرية العرفانية أيضا تجيب على مثل هذه الأسئلة، بل والنظرة الكونية للفلسفات المادية أيضا تحاول أن تجيب على مثل هذه الأسئلة. إذن أنتم تقولون أن الفلسفة هي التي وحدها تجيب عن مثل هذه الأسئلة، قولكم غير تام. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأسئلة المرتبطة بمصير الإنسان كما تجيب عليها الفلسفة يجيب عليها العرفان، وتجيب عليها الأديان، وتجيب عليها الفلسفات المادية. فلهذا يقول الشبهة الأولى إن هذا الكلام لا يثبت ضرورة الفلسفة، يعني الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الأساسية وتشكيل رؤية كونية كاملة فيما يرتبط بالمبدأ والمنتهى وما هو بينهما. هذا لا يثبت ضرورة الفلسفة. لماذا؟ إلا إذا انحصرت الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية. إلا إذا قلنا أن الذي يجيب عن مثل هذه الأسئلة هي الفلسفة، عند ذلك تثبت ضرورة الفلسفة. أما إذا عرفنا أن الفلسفة ليست هي وحدها التي تجيب على مثل هذه الأسئلة، فلا تثبت الأسئلة المتقدمة التي توجد في حياة الإنسان الواعي ضرورة الفلسفة. وإلا إذا انحصر طريق معرفة مسائلها الرئيسية، يعني مسائل الرؤية الكونية، وإلا إذا انحصر طريق معرفة مسائلها الرئيسية بالفلسفة، بينما هناك ألوان أخرى من الرؤية الكونية مثل الرؤية الكونية العلمية والرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية لحياة الإنسان الواعي ضرورة الفلسفة. وإلا إذا انحصر طريق معرفة مسائلها الرئيسية، يعني مسائل الرؤية الكونية، وإلا إذا انحصر طريق معرفة مسائلها الرئيسية بالفلسفة، بينما هناك ألوان أخرى من الرؤية الكونية مثل الرؤية الكونية العلمية والرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العرفانية. في مقام الجواب عن هذه الشبهة يقول المصنف: أما فيما يرتبط بالرؤية الكونية العلمية، يقول فقد أجبنا في البحوث السابقة أن التجربة وأن العلم لا تستطيع أن تجيب عن مثل تلك الأسئلة المهمة التي ترتبط بما وراء المادة، لأنه من أين المبدأ أو ما هو المبدأ وما هو المنتهى. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المبدأ والمنتهى خارج نطاق المادة وحدود المادة، إذن لا يمكن للرؤية الكونية العلمية أن تجيب على مثل هذه الأسئلة الأساسية. فينحصر الأمر في الرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العرفانية. يقول أما فيما يرتبط بالرؤية الكونية الدينية فصحيح أن الدين يجيب عن مثل هذه الأسئلة الأساسية ويشكل عند الإنسان رؤية كونية أساسية تامة عن الكون والحياة، ولكن الكلام من أين يثبت الدين قبل أن يثبت المبدأ وقبل أن تثبت الرسالة. نحن أولا لا بد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى وأن المبدأ موجود، وأن هذا المبدأ له أنبياء ومرسلين وله كتب سماوية، ثم نستند إلى ما جاء في الكتب السماوية وما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين. وهذا لا يمكن إثباته، يعني إثبات أن الله موجود وأن له رسل وأنبياء وأن له صحف إلهية، هذا لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي، إلا بالدليل الفلسفي. الفلسفة أو الدليل العقلي يثبت لنا أن الله موجود وأنه له أنبياء ومرسلين وأن له وحي وله رسالة تنزل بواسطة الأنبياء والمرسلين. وإلا فنحن لا يمكن أن نتمسك بما ورد في القرآن لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وبما ورد على ألسنة الأنبياء وأئمة الدين بأن الله سبحانه وتعالى موجود أو أن المعاد موجود، لأنه دور واضح كما يقولون، لأن الاعتماد على الكتاب والسنة لإثبات الكتاب والسنة ولإثبات أن هذا الكتاب من الله يحتاج إلى ماذا؟ يكون فيه دور واضح. إلا إذا أثبتنا في الرتبة السابقة أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن هذا الوجود المقدس له أنبياء وله مرسلون وله وحي وكتاب، عند ذلك يمكن الاستناد. إذن لكي يمكن الاستفادة من الرؤية الكونية الدينية لا بد من الاعتماد أولا على الرؤية الكونية الفلسفية وعلى الدليل الفلسفي وعلى الدليل العقلي لإثبات المبدأ ولإثبات المعاد ولإثبات ما يرد عن هذا المبدأ وهو الله سبحانه وتعالى. وأما فيما يرتبط بالرؤية الكونية العرفانية فقد قلنا في البحوث السابقة أن العارف إذا أراد أن يبين ما وصل إليه في مكاشفاته فهو محتاج إلى الفلسفة لكي يعبر عما وصل إليه في مكاشفاته وعما كوشف به وعما وصل إليه بالعلم الحضوري. إذا نفس الوصول، نعم الإنسان في مكاشفات عرفانية معينة يصل إلى الحقيقة، ولكن لكي ينقل هذه الحقيقة إلى الآخرين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الأسلوب التعقلي وإلى الأسلوب الفلسفي. فينحصر الأمر في أن الرؤية الكونية الفلسفية هي التي تجيب على مثل هذه المسائل الأساسية في حياة الإنسان، والتي تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، أو يتميز الإنسان عن غيره من الحيوانات بمثل الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الأساسية. يقول الجواب أن حل مثل هذه المسائل كما أوضحنا عليه السلام، كما أوضحنا ذلك أكثر من مرة، هذه المسائل التي ترتبط بالرؤية الكونية عند الإنسان خارج عن نطاق العلوم التجريبية. ومن هنا فهذه كما قال فيما سبق هذه مغالطة أن تقول الفلسفة المادية أو تدعي المادية أنها تستطيع أن تجيب على مثل هذه المسائل. لا نفيا تستطيع أن تجيب ولا إثباتا تستطيع أن تجيب، لأن هذه المسائل هي خارج نطاق المادة والطبيعة. إن حل مثل هذه المسائل خارج عن نطاق العلوم التجريبية، ومن هنا فإنه لا واقع للرؤية الكونية العلمية بمعناها الصحيح، يعني بالمعنى الصحيح للعلمي، وهو ما يرتبط بالمادة والتجربة والطبيعة. وأما الرؤية الكونية الدينية فهي مفيدة، ولكنه بشرط أن يثبت الدين في الرتبة السابقة، فيما إذا كنا قد عرفنا الدين الحق. ولكن هذه المعرفة، يعني معرفة الدين الحق، ولكن هذه المعرفة تتوقف على معرفة النبي صلى الله عليه وآله، ومعرفة مرسله وهو الله جل وعلا. ومن الواضح أنه لا يمكن إثبات المرسل والرسول بالاعتماد على مضمون الوحي نفسه. فمثلا لا يمكن القول أنه ما دام القرآن يقول بوجود الله فوجود الله متحقق، الله موجود. ما هو الدليل؟ تقول القرآن يقول كذا. فذاك الإنسان المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى ولا يقبل بوجود الله حتى تقول بأن هذا الكتاب منزل. أساسا هذا دور، لأنه أنت عندما تقول هذا القرآن حجة، لماذا؟ لأنه أنزل من الله. خب ماذا يقول؟ تقول لأنه يثبت وجود الله. إذا بعد لم يثبت وجود الله حتى تقول أن هذا الكتاب منزل من الله سبحانه وتعالى. إذا في الرتبة السابقة لا بد أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تثبت الوحي والرسالة، ثم تعتمد على الكتاب والسنة أو على ما يقوله المعصوم لإثبات هذه المطالب الأساسية. وأما الرؤية الكونية العرفانية فكما أشرنا في موضوع علاقة الفلسفة والعرفان، فهي أي الرؤية العرفانية متوقفة على المعرفة السابقة لله سبحانه وتعالى. الإخوة يتذكرون في صفحة 125 قال إن العرفان الحقيقي لا يحصل إلا عن طريق عبادة الله تعالى وطاعة أوامره، ولا يمكن أن تتم عبادة الله من دون معرفته، ومعرفته تحتاج إلى الأصول الفلسفية. وأما الرؤية الكونية العرفانية فكما أشرنا في موضوع علاقة الفلسفة والعرفان، فهي متوقفة على المعرفة السابقة لله سبحانه وتعالى ومعرفة الطريق الصحيح للسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إثبات ذلك، يعني معرفة المعرفة السابقة لله ومعرفة الطريق الصحيح، إلا على أساس الأسس الفلسفية. إذن كل الطرق سواء كانت دينية أو عرفانية فهي مؤدية إلى الطريق الفلسفي، والفلسفة هي التي تستطيع أن تجيب على مثل هذه المسائل الأساسية وتكون رؤية كونية كاملة على الإنسان والحياة بالنسبة إلى الإنسان. إذن كل الطرق تؤدي إلى الفلسفة. يعني شنو؟ بلوي؟ الأمور الفطرية. يعني شنو؟ الأمور الفطرية في إثبات الله وجود الله. آخر الأمور كله لا يعتقد أنه إثبات وجود الله فطري، فإذا يقولون إذا كان فطري هاي شبهة في محلها، إذا كان وجود الله. لا. أصلاً إحنا لم نناقش. وعدلها عدل تام على لا مقصود أن إثبات وجود الله، وإذا كان فطري لعد هذا الإنكار الموجود شنو؟ هذا البحث سأثار في محله، أنه أساسا معنى نحن عندما نقول أن وجود الله سبحانه وتعالى فطري شنو معنى؟ هذا البحث في محله، ولكنه الآن يريد أن يقول بأن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لو كان بديهيا لو كان فطريا فلما أنكره منذ، كما أنه لا ينكر أحد الاجتماع النقيضين والرفاع النقيضين. الشبهة الثانية، طبعا مجاوبين على هذه الشبهة في محله، لكن مقصودي أنه بحث لابد أن نعرف أنه نحن عندما نقول أن الإيمان بالله والاعتقاد والإقرار بوجود الله أمر فطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، مراد من الفطري ما هو؟ هل مراد من الفطري يعني الأمور الفطرية التي درستموها في المنطق في اليقينيات، القضايا الست اليقينية الفطريات التي قياساتها معها، مراد من الفطريات هذا المعنى، أو من المراد من الفطريات شيء آخر؟ الشبهة الثانية، في هذه الشبهة الثانية يحاول المستشكل أن يقول بأنه أساسا نحن إنما يمكن لنا أن نعتمد على الفلسفة للإجابة على مثل هذه الأسئلة الأساسية إذا كان هناك أمل ولو بدرجة معقولة في الحصول على أجوبة منطقية صحيحة لهذه الأسئلة التي يطرحها الإنسان الواعي والإنسان المفكر. ولكن مع سعة الفلسفة بهذا المقدار ومع كثرة الآراء والأقوال ومع كثرة الاستدلالات الموجودة في الفلسفة، فالأمل ضعيف جدا بالنسبة إلى الإنسان أن يصل إلى أجوبة مقنعة بالنسبة إلى مثل هذه الأسئلة الأساسية. وإذا كان الأمل ضعيف جدا في أن يصل الإنسان إلى جواب مقنع شاف وكاف بالنسبة إلى مثل هذه الأسئلة الأساسية، إذن لماذا يصرف عمره في بحث البحث عن مثل هذه الاستدلالات والمسائل التي يكون الأمل فيها ضعيفا للوصول إلى الحقيقة وإلى أجوبة كافية عن مثل هذه الشبهات أو عن مثل هذه الأسئلة الأساسية؟ يقول الشبهة الثانية إن محاولة حل مسائل الفلسفة والرؤية الكونية لا تكون موفقة إلا إذا كان للإنسان أمل بنتيجة لمثل هذه المحاولة. وبالالتفات إلى عمق هذه المسائل وكثرة الكلمات والأقوال والاستدلالات الموجودة فيها، وبالالتفات إلى عمق هذه المسائل وسعتها، فإنه لا يوجد أمل كبير في النجاح بأن يحصل الإنسان على أجوبة مقنعة لمثل هذه الأسئلة المهمة والأساسية. وعندئذ إذا كان الأمل ضعيفا جدا في الحصول على مثل هذه الأجوبة، وعندئذ فمن الأفضل ألا ننفق العمر في طريق لا تعرف نهايته، وإنما ندخره للبحث، أي ندخر العمر للبحث في أمور نأمل كثيرا في أن نصل بشأنها إلى نتيجة مطلوبة. المصنف يقول بأنه أولا من قال لكم بأن الأمل ضعيف في الوصول إلى نتائج مطلوبة من البحث في مثل هذه المسائل العميقة؟ لا، نحن نقول بأنه نفس ذلك المقدار من الأمل الذي يحرك العلماء في العلوم الطبيعية لكي يبحثوا في جزء واجتهاد للوصول إلى النتائج، نفس ذلك المقدار من النتيجة والأمل المطلوب من العمل هنا أيضا موجود. وثانيا، حتى لو فرضنا أن الأمل هنا أضعف من الأمل الموجود في العلوم الطبيعية، ولكن حيث أن المحتمل أمر عظيم ومهم جدا، فهذا يزيد من قيمة ذلك الاحتمال. يعني افترضوا أن الجهد هنا لو أتعب الإنسان، لو ضاعف الإنسان من جهده لمدة 20 سنة أو لمدة 10 سنوات، ولكنه يفترض أن يصل إلى نتيجة ولو بمقدار 20%. ولكن لو أتعب نفسه وأجهد نفسه في العلوم الأخرى في مدة النصف أو الأقل أو الأكثر، يمكن أن يصل إلى نتيجة بمقدار 50%. ولكن حيث أن هذه النتيجة التي يصل إليها هنا، أي في العلوم الفلسفية، وهي 20% أو 10%، ولكن ترتبط بأمر خطير جدا يرتبط بسعادة الإنسان الأبدية، ترتبط بمصير الإنسان الأبدي، إذن حتى لو كانت النتيجة ضعيفة إلا أن أهمية المحتمل تحكم على الإنسان أن ماذا؟ أن يتحرك للبحث وأن يصرف مقدارا من عمره للبحث في مثل هذه المسائل للوصول إلى النتيجة المطلوبة. تارة أن النتيجة المطلوبة ليست لها من الأهمية ذلك المقام، وأخرى أن النتيجة المطلوبة لها أهمية بحيث ترتبط بوجوده الأبدي ترتبط بمصيره الى الابد انه يكون في سعادة او يكون في جحيم، يكون في عند لقاء الله سبحانه وتعالى او يكون في بعد عن الله سبحانه وتعالى. افترضوا ان النتيجة وان الامل ضعيف للوصول الى تلك النتيجة وللجواب الكافي عن مثل تلك الاسئلة، ولكنه من الواضح حيث ان درجة الاهمية المحتمل كبيرة جدا، هذه تضاعف في قيمة الاحتمال وتضاعف في اهمية الامل والنتيجة التي نريد الوصول اليها. الجواب اولا ان الامل في حل هذه المسائل المرتبطة بالرؤية الكونية للانسان لا يقل باي وجه من الوجوه عن الامل بنتائج المحاولات العلمية التي يقوم بها العلماء لاكتشاف الاسرار العلمية وتسخير قوى الطبيعة، هذا اولا. وثانيا افترضوا ان الامل اضعف من الامل في تلك العلوم، ان قيمة الاحتمال هنا لا تتبع او لا تتبع فقط عاملا واحدا وهو مقدار الاحتمال مقدار النتيجة، وانما لا بد في الاخذ بعين الاعتبار عاملا اخر وهو اهمية المحتمل مو مقدار المحتمل. فانا ما صار وقت اراجع بانه اشوف الاصل الفارسي هنا مقدار المحتمل او اهمية المحتمل، لانه فيما يرتبط بالاحتمال امر كمي، ولكنه فيما يرتبط بالمحتمل امر كيفي، يعني اهمية المحتمل. وانما لا بد في الاخذ بعين الاعتبار عاملا اخر وهو اهمية المحتمل. من هنا اذا كان المحتمل مهما جدا عند ذلك، حتى لو كان الاحتمال حتى لو كان الامل ضعيف، ولكن لأهمية المحتمل هذا الأمل الضعيف يكون له قيمة كبيرة. وحاصل ضرب هذين العاملين هو الذي يعين قيمة الاحتمال، وبالالتفات إلى أن المحتمل هنا ما هو السعادة اللانهائية للإنسان في العالم الأبدي وهو عالم الآخرة، فإن مقدار الاحتمال مهما كان ضعيفا تكون قيمة الاحتمال فيه في هذا المورد، لان المحتمل مهم، اكثر من قيمة احتمال النجاح في اي طريق تكون نتيجته محدودة ومتناهية. الشبهة الثالثة التي قد يقال فيها او انه قد يشكك في الفلسفة من طريقها، هو ان يقال بانه اذا كانت الفلسفة لها مثل هذه الضرورة ولها مثل هذه الأهمية، فلماذا نجد أن كثيرا من العلماء يخالفون الفلسفة؟ لماذا نجد أن كثيرا من العلماء يحرمون الفلسفة؟ لماذا نجد أن كثيرا من العلماء يقفون أمام الفلسفة ولا يرفضون دراسة الفلسفة؟ بل قد يدعى في بعض الأحيان أنه وردت بعض الروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذم الفلسفة. يقول المصنفون بأنه فنحن لا نعلم أن الذين وقفوا أمام الفلسفة وعارضوا الفلسفة ومنعوا الفلسفة ما هي دوافعهم، ولكن الذي نعلم أنه كثيرا من هؤلاء الذين منعوا عن الفلسفة وحرموا الفلسفة إنما كان بتصوري أن كثيرا من المباني الفلسفية مخالفة للأصول المعترفة بها في الدين الإسلامي للمعارف الإسلامية، فبحسب تصورهم وبحسب زعمهم يتصورون أن الفلسفة مخالفة للمعارف الإسلامية. فإذا هؤلاء لم يحرموا الفلسفة لأنها فلسفة، بل لتصورهم أنها مخالفة لمعارف الدين ولمعارف الإسلام وقفوا أمامها. وإلا الإنسان إذا عرف، يعني هؤلاء العلماء إذا عرفوا أن الفلسفة ليست مضادة في معارفها للدين ولا مضادة ولا تقف أمام المعارف الدينية، بل تؤيد تلك المعارف وتقيم البرهان على صحتها، لما حرموها. إذا منشأ أنهم وقفوا أمام الفلسفة أنهم تصوروا ولو خطأ بأن هذه مضادة ومعارضة للمعارف الدينية. يقول كيف نطمئن إلى قيمة الفلسفة والحال أن كثيرا من العلماء يخالفونها وقد نقلت روايات أيضا في ذم الفلسفة. طبعا لا يخفى عليكم أن الذين يعارضون الفلسفة ممن درسوا الفلسفة قليلون جدا، إن لم نقل أنهم نادرون، إن لم نقل أنهم لا وجود لهم إلا بوجود بنحو نادر جدا. الذين درسوا الفلسفة وعارضوا الفلسفة قليلون جدا، ولكن الذين لم يدرسوا الفلسفة ولم يعرفوا ماهية المسائل الفلسفية كثيرا ما عارضوها ووقفوا أمام تدريسها وبثها في الحوزات العلمية. الجواب أن المخالفة للفلسفة قد تمت من قبل أشخاص مختلفين وبدوافع متنوعة، ولكن مخالفة العلماء المسلمين الواعين غير المغرضين كانت في الواقع مخالفة لمجموعة من الأفكار الفلسفية الرائجة في زمانهم، حيث أن بعض تلك الأفكار على الأقل حسب رأيهم، ولو كان هذا التصور منهم خاطئا غير مطابق للواقع، على الأقل حسب رأيهم، حيث أن بعضها لم يكن منسجما مع الأصول الإسلامية مع المعارف الإسلامية فوقفوا أمامها. وإذا كانت هناك رواية معتبرة قد نقلت بالذم للفلسفة فهي قابلة للحمل على هذا المعنى، يعني تلك الأفكار الفلسفية التي هي ماذا؟ التي هي مضادة في معانيها ومحتوياتها للأصول الإسلامية. نعم لا إشكال ولا شبه، نحن لا نرتضي مثل هذه الفلسفة، نحن نقبل تلك الفلسفة التي تكون أصولها موافقة للأحكام وللقوانين الشرعية. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الأسفار يقول تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للأحكام الشرعية، نحن لا نقبل مثل هذه الفلسفة. الفلسفة التي تكون قوانينها أحكامها أسسها تكون مطابقة مع الشرع المبين، تكون مطابقة مع المعارف الإسلامية، نحن نقبل تلك الفلسفة. إذا لماذا نحتاج إلى الفلسفة إذا كانت تلك المعارف واردة في الكتاب والسنة وعلى لسان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نقول للجواب عن هذه الشبهة إنما نحتاج إلى الفلسفة لإثبات ما ورد في الشرع بالعقل وبالقانون العقلي وبالدليل التعقلي. في بعض الأحيان الإنسان لأنه افرض أن هذه الرواية التي وردت تبين المسألة التلائية في الدين لأنها ضعيفة السند أو غير واضحة الدلالة قد يشكك الإنسان فيها، ولكن إذا قام برهان عقلي على صحتها يكون مؤيدا لما وردت الرواية بذلك، لما وردت الآية بذلك. الآيات القرآنية مثلا عندما تقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، القرآن يذكر ذلك. في الآيات التي تقول وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، بل في آية أخرى يقول يحول بين المرء وقلبه. إذا كان الإنسان إذا كان الله قربه من الإنسان إلى هذا الحال، الإنسان بعض الأحيان استنبوا أنه تعبدا يقبل، ولكنه إذا قام البرهان الفلسفي لإثبات هذا المطلب، إذا قام الدليل العقلي لإثبات هذا المطلب وهو أن الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمزايلة، فالإنسان بالبرهان العقلي يستطيع أن يعتقد مثل هذه المسائل. إذا نحن عندما نقول نقبل الفلسفة لا نقول نقبل تلك الفلسفة التي تكون مضادة في أسسها وفي قواعدها لقوانين الشرع المبين، وإنما نقول أننا نقبل تلك الفلسفات فلسفة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هذه الفلسفة التي هي مستقاة من الكتاب والسنة. ولكن الأهمية الموجودة في هذه الفلسفة أنها استطاعت أن تلك المطالب الموجودة في الكتاب والسنة بنحو الناقل أن تثبت ذلك بنحو العقل وبإقامة البرهان على صحتها وتأييدها. يقول: أما مقصودنا من المحاولة الفلسفية فهي عبارة عن استخدام العقل في سبيل حل المسائل. التي لا يمكن حلها إلا بالأسلوب التعقلي، وضرورة هذا الأمر يعني حل المسائل الأساسية بالأسلوب التعقلي، هذا أشارت إليه الآيات والروايات، وضرورة هذا الأمر هي مورد تأكيد الآيات المحكمة للقرآن الكريم والسنة الشريفة، فما تلاحظ نماذج كثيرة من هذه المحاولات في الروايات وحتى في نفس القرآن الكريم لآيات لقوم يعقلون. نحن إنما نزلنا كل هذه الآيات الموجودة في عالم الطبيعية لأولي الألباب، لقوم يعقلون، ونحو ذلك لقوم يتفكرون ونحو ذلك. ومن قبيل الاستدلالات الواردة في الكتاب والسنة على التوحيد والمعاد في كثير من الموارد نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن القرآن الكريم يحاول أن يستدل على هذه المسائل الأساسية بأدلة عقلية لا بنحو الدعوة وطرح الدعوة فقط. هذه هي الشبهة الثالثة والجواب عنها. الشبهة الرابعة التي يمكن أن تذكر في المقام، وهو أنه أنتم طبعا هذا لعله تقدم في الشبهة الثالثة والجواب عن الشبهة الثالثة، أنتم تقولون أن المسائل الفلسفية الأساسية هي نفسها تحاول أن تبحث نفس تلك المسائل الأساسية الموجودة في الكتاب والسنة. إذن ما هي ضرورة الفلسفة؟ ضرورة الفلسفة اتضحت بأنه صحيح أنه وردت هذه المعارف في الكتاب والسنة وعلى لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن ورودها على الكتاب والسنة شيء، وإقامة البرهان العقلي على صحتها وتأييدها شيء آخر. والفلسفة تريد أن تثبت هذه المدعيات، تريد أن تثبت هذه المعارف بالبرهان الصحيح وبالدليل العقلي المقبول. قال: الشبهة الرابعة، إذا كانت مسائل الرؤية الكونية قد درست بالأسلوب التعقلي والفلسفي في الكتاب والسنة، فلا حاجة إذن لمراجعة الكتب الفلسفية وما فيها من مباحث قد اقتبست غالبا من اليونانيين. طبعا هذا الكلام إنما يكرره أو يذكره من لا معرفة له بالفلسفة الإسلامية. نحن أشرنا مرارا بأن المسائل التي وصلت إلينا من الفلسفة اليونانية لا تتجاوز 200 مسألة، وهذه المسائل أيضا جاءتنا وهي بعد غير بالغة لم تصل إلى الرشد المطلوب، ورشد قلوبها ورشدها صار على يد الفلاسفة الإسلاميين، هذا مضافا إلى أنه أضيفت مسائل فلسفية جديدة، أضيفت مشكلات عقلية جديدة للجواب عنها. فهذا من قبيل من يقول بأنه نحن يوجد في الكتاب والسنة كل الأحكام الشرعية، ولماذا الاجتهاد ولماذا الاستنباط ولماذا كتابة الرسائل العملية؟ رسالة العملية ماذا تريد أن تقول؟ أليست تريد أن تقول هذه الأحكام موجودة في الكتاب والسنة ونحن نقولها من الكتاب والسنة، لماذا نكتب رسالة عملية؟ هذه الأصول إنما جاءت في الكتاب والسنة، هذه الأمور الأحكام إنما جاءت في الكتاب والسنة لا بنحو يمكن لكل إنسان الرجوع إليها والاستفادة منها. فما في الفروع هكذا في الأصول التي ترتبط بأصول الدين وبأصول المذهب أيضا نفس الأمر. هذه الأصول نحن هنا ذكرنا أيضا بأنه علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع كما ورد في كلمات الإمام الرضا العلماء الفقهاء هنا يستدلون بهذه الروايات أنه كل الأحكام الشرعية واردة في الكتاب والسنة، ولكن إنما هي بنحو الأصول والقواعد، وعلى الفقيه أن يستنبط من هذه القواعد ومن هذه الأصول. هذه الروايات الإنسان عندما يراجعها يجد أنها جاءت في معارف الدين، في أصول الدين لا في فروع الدين. يعني في توحيد الصدوق نجد أن هذا الأصل مكرر في كلمات الأئمة، أن هذا أصل علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع. يعني فكما أن الاجتهاد سائغ في المسائل الفرعية، عليكم أن تجتهدوا أيضا ماذا؟ في مسائل أصول الدين، وتستنبطوا منها المعارف الأساسية، وتحاولوا من خلال تلك الاستنباطات أن تردوا على تلك الشبه الواردة في كل زمان بشكل جديد وبلباس جديد. من يستطيع أن يقف أمام شبهات الملحدين وأمام شبهات الماديين والماركسيين؟ أنتم تجدون أن الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لولا فهمه الجيد للأصول الإسلامية وللمباني الإسلامية الصحيحة لما استطاع بهذه السهولة أن يرد على المادية الديالكتيكية، أو العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى، أو علامة الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء إنما أجابوا عن الفلسفات وعن شبهات الملحدين والماديين الواردة علينا بناء على ما استفادوه من الأصول الإسلامية. وإلا لو كانوا تركوا هذه الأصول بلا تدقيق فيها، بلا اجتهاد فيها، لما استطاعوا أن يردوا على مثل هذه الشبهات التي وردت من الماديين والملاحدة. يقول: الجواب أولا أن طرح المسائل الفلسفية في الكتاب والسنة لا يغير ماهيتها الفلسفية. افترضوا أنه هذه المسائل طرحت في الكتاب والسنة، من قال بأن الكتاب والسنة لا يطرح مسائل فلسفية؟ بل هذا تأييد لنا، لأنه نحن نقول بضرورة الفلسفة، ولم نقول بأن الفلسفة في قبال الكتاب والسنة. نحن إنما نشير إلى ضرورة الفلسفة، يعني حتى تلك الاستدلالات التي اعتمد عليها الكتاب والسنة. هذا يؤيد المطلب أن الاستدلال بالأسلوب التعقلي والفلسفي اعتمد عليه الكتاب والسنة. ثانيا، أن استخراج هذه الفئة من المسائل وتنظيمها بصورة علم خاص لا مانع منه، كما فعلنا ذلك في علم الفقه وعلم الأصول وباقي العلوم الإسلامية الأخرى، كما حدث ذلك بالنسبة للفقه والأصول وسائر العلوم الإسلامية. وإلا لو أشكل علينا مستشكل قال: أنتم من أين أتيتم بعلم الأصول؟ وفي زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لا يوجد لنا علم باسم عنوان علم الأصول. نعم الفقه كان موجود، أما علم الأصول بهذا النحو من العلم الذي يأخذ من طالب البحث الآن أو من الطلبة في مثل أيامنا يحتاج إلى 20 إلى 25 سنة صفحا وخارجا في الأصول، هذا العلم لم يكن في زمن الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن لا كان عندنا نظرية انقلاب النسبة ولا نظرية العدم الأزلي ولا استصحاب العدم الأزلي، وهذا من أين أتيتم به؟ هذه الاصطلاحات لا هي موجودة في الكتاب ولا هي موجودة في السنة، ولا مثل هذه المسائل مطروحة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن إذا يوجد في علم الأصول عندنا مختصر صغير عن هشام بن الحكم في مباحث الألفاظ، وإلا هذه السعة الموجودة في مثل هذه الأيام بعلم الأصول هذه، بل حتى في زمن الغيبة هذه السعة لعلم الأصول مو موجودة. أنت عندما ترجع إلى كتب الشيخ الطائفة يعني في القرن الخامس من الهجرة، في أواخر القرن الخامس من الهجرة، تجد بأنه علم الأصول لا يتجاوز كتاب العدة للأصول للشيخ الطوسي الذي يقع في 200 صفحة، بل حتى تأتي بعد ذلك إلى زمان العلامة والمحقق في القرن السابع والثامن تجد أنه يوجد معارف الأصول ومعارف الأصول لا يتجاوز مقدمة في الكتاب، بل حتى عندما تأتي تصل إلى زمان صاحب الحدائق رحمة الله عليه يقول نحن لا نحتاج من الأصول إلا مقدار 120 صفحة ذكرها في مقدمة كتابه الحدائق الناظر. قال الفقيه يحتاج إلى الأصول بهذا القدر. قد يستشكل الشيخ صاحب الحدائق 1186 وفاته 1186 الهجرة 1186 أقول من الهجرة، يعني قبل 300 سنة. لا أنا المقصد إن استخراج هذه الفئة من المسائل وتنظيمها، أنتوا لو تلتفتوا ما تشكلوا، ان استخراج هذه الفئة من المسائل وتنظيمها، انا في مقامي تأييد هذا المطلب، انه نحن حتى لو فرض علم مو موجود في زمان المعصوم، انا مو في مقام الاشكال حق علم الاصول، في مقام اريد ان ابين انه نحن عندما نقول هذا العلم نحتاج اليه، مو ضروري ان يكون هذا العلم موجود في عصر المعصوم. علم في عصر المعصوم نحن لم نكن نحتاج الى علم الاصول، لا يوجد علم الاصول. اما في العصور اللاحقه نحن نحتاج الى علم الاصول، وجود علم الاصول. الان لقائل ان يقول ان الفلسفه في زمان المعصوم ما كانت موجوده، لا تكون موجوده. الان نحتاج الى الفلسفه، لا بد ان تكون موجوده، ولكن اصولها من اين لا بد تؤخذ؟ تؤخذ من نفس القواعد الإسلامية ومن نفس المعارف الإلهية الموجودة في الكتاب والسنة. أنا لست في مقام الإشكال، أنا عندي الأصول. إن استخراج هذه الفئة من المسائل وتنظيم هذه المسائل بصورة علم خاص لا مانع منه، كما حدث ذلك بالنسبة للفقه والأصول وسائر العلوم الإسلامية. وكون هذه البحوث قد سبقت إليها الكتب اليونانية، وحتى الاقتباس منها لا يضع من قيمتها، كما هو بالفعل بالنسبة للحساب والطب والهيئة، بل حتى في مثل زماننا سبقونا في الذهاب إلى الفضاء. إذن الآن علم الفضاء وعلم الذهاب إلى القمر بعد لابد لا نبحث، لماذا؟ لأن الكفر سبقونا إليه. وافترضوا أن اليونانيين سبقونا إلى البحث في المسائل الفلسفية، هذا معناه أن المسائل الفلسفية صارت كبر لابد أن لا تبحث عنها. وافترضوا بل هذه المسائل كلها سبقت إليها الفلسفة اليونانية، أنتم الآن لابد أن تنظروا أن هذه المسائل الفلسفية التي تطرح حتى على لسان اليونانيين هل هي مطابقة للمعارف الإسلامية أو ليست مطابقة لها؟ إن كانت غير مطابقة فردوها، لا لأن اليونانيين بحثوها بل لأنها مخالفة للمعارف الإسلامية والأصول الإسلامية. وإن كانت موافقة للأصول والمعارف الإسلامية، حتى سواء القائل بها أرسطو أو أفلاطون، هذا مضافا إلى أنه توجد في كثير من الحواشي أن بعضا يعتقد بأن أفلاطون وأرسطو كانوا من الأنبياء السابقين، أن أرسطو شبهة أنه من الأنبياء السابقين موجودة. هذه المشكيني في حاشيته على الكفاية، مو شكل المشكيني، هذه الكفاية المطبوعة الحجرية، هذه أبو حاشية لها لأحد المحشين الحواشي الجيدة، وهي حاشية المشكيني. هناك يحتمل هذا الاحتمال أن أرسطو كان من الأنبياء السابقين، ولا يوجد دليل على نفي هذا المطلب. نعم لا يوجد دليل على الإثبات، لكنه كذلك لا يوجد دليل على النفي. هسه لأنه عاشوا في عصر اليونان إذا كفر فجر، فلم يكن ذلك. هسه افترضوا أن هذه المسائل كانت في زمن اليونان، بل كانت في زمن اليونان. كما هو بالفعل بالنسبة للحساب والطب والهيئات. ثالثا، لقد تناول الكتاب والسنة دراسة الشبهات الشائعة في ذلك العصر فقط، وهذا المقدار ليس كافيا للجواب على الشبهات التي تتجدد باستمرار وتستحدث من قبل المذاهب الملحدة والمادية، بل لا بد حسب تأكيد القرآن الكريم وقادة الدين الحنيف من توسيع الجهود العقلية للدفاع عن العقائد الحقة والجواب على كل الشبهات المطروحة بشأنها. الشبهة الخامسة التي قد تورد في المقام هو أن يقول القائل بأنه نحن هذا الاختلاف الكبير والشديد الذي نجده بين الفلاسفة هذا يضعف ثقتنا بالفلسفة. لو كان الفلاسفة على حق فيما يقولون لما وقعت مثل هذه الاختلافات ومثل هذا النفي والإثبات في كلماتهم. هذه الشبهة الخامسة. الشيخ في مقام الجواب يقول لو كان الاختلاف سببا لإبطال كل علم، علم الفقه أولى بإبطاله، لأن الفقهاء أيضا يختلفون كثيرا، بل حتى الفقهاء الذين في العصر الواحد نحن نجد بأنه حتى الفلاسفة في العصور المختلفة يختلفون. يعني الشيخ يقول كذا، صدر المتألمين يقول كذا، فلان يقول كذا، ولكن نحن نجد في عصر واحد من مدرسة واحدة من أصول واحدة من أستاذ واحد نجد مجتهدين مختلفين في آرائهم. فإذا الاختلاف في الرأي وليس دليلا على بطلان ذلك العلم، وإلا لو كان الأمر كذلك للا بد كان ينبغي أن نسد كثيرا من العلوم، أبواب كثير من العلوم. نقول الرياضيات باعتبار يوجد اختلاف فيها فلا بد من سد باب الرياضيات، التجريبيات يوجد فيها اختلاف لا بد من سد باب علم التجريبيات، وهكذا. ان افضل دليل صاحب الشبهة يقول ان افضل دليل على نقض الفلسفة هو وجود الاختلافات بين الفلاسفة انفسهم. فالالتفات الى الدليل هو وجود الاختلافات على نقض الفلسفة او نقض الفلسفة ايضا صحيح بل هو وجود الاختلافات بين الفلاسفة انفسهم. فالالتفات الى هذه الاختلافات يسلب الاطمئنان من نفس الانسان بصحة طريق الفلاسفة. الجواب ان الاختلاف في المسائل النظرية في اي علم من العلوم امر لا يمكن تجنبه. فالفقهاء مثلا يختلفون في المسائل الفقهية ولا يؤخذ هذا الاختلاف دليلا على بطلان علم الفقه وفساد طريقتهم الخاصة. كما أن اختلاف متخصصين في الرياضيات بالنسبة إلى مسألة الرياضيات لا يعتبر دليلا على بطلان الرياضيات. ولا بد أن تصبح هذه الاختلافات دافعا قويا للعلماء الواعين ليضاعفوا جهودهم واستقامتهم ومثابرتهم حتى يظفروا بنتائج أكثر اطمئنانا مما سبق. الشبهة السادسة التي قد ترد في المقام بل ليش؟ إنه قال أن الشيء يتحدث في أمور كليين وما وقع الاختلاف بين لا الآن إذا كان مستدل هكذا يقول أن الفلسفة لا يمكن الاطمئنان إليها لماذا؟ لوقوع الاختلاف. نقول إذا كان الاختلاف في كل شيء سببا لسبب ذلك العلم فقلنا بحسبه. هذا في الفقه يختلف ذاك في الرياضيات. حتى الرياضيات بعد أدق من الفلسفة. الرياضيات أدق لأنه اثنين زائد اثنين لا بد أن يقع فيها أي اختلاف، مع أن الاختلاف في العلوم التي هي كالرياضيات لا يؤدي إلى استتباب الرياضيات. في الموارد التي يذكرون الفارق لا بد أن يذكروا أن هذا الفرق هل يفرق أو لا يفرق. يعني صحيح أنتم تقولون هذا بحثه في الكليات هذا بحثه في الكليات صحيح، ولكن هذا لماذا يكون مائزا؟ هل أن هذا الفرق مفرق أو ليس بمفرق؟ لا بد أن يكون الفرق بين الأصول وبين الفروع هذا مفرقا، يعني مؤديا أنه إذا قلنا هناك لا لا بد أن نقول ماذا هناك بغير ذلك، مع أنه ليس كذلك. الشبهة السادسة: هناك أشخاص قد حققوا تقدما ملموسا في الدراسات الفلسفية. المستشكل هكذا يقول بأنه أنتم إذا تقولون أن من درس هذه المسائل وأجاب عن هذه المسائل الأساسية بدقة وعمق فاز بالسعادة العظمى وفاز بالنجاح الأكبر. نحن نجد أن كثير من هؤلاء الذين درسوا هذه العلوم وأجابوا عن هذه المسائل بدقة إلا أنهم ناس فسق فجر لا يؤمنون بأي شيء من حيث الجانب العملي هم ساقطون. إذن كيف تقولون أنه من أجاب عن مثل هذه الأسئلة وعرف جواب هذه الأسئلة فقد فاز بالسعادة الكبرى والنعمة العظمى؟ فليس الأمر كذلك. يقول الشيخ بأنه في مقام الجواب يقول نحن نقول أن الطريق للوصول إلى السعادة العظمى من هنا يبدأ، أما كل من تعلم هذه المسائل فقد فاز بالسعادة العظمى هذا لم نقل هنا. لم نقل كل من تعلم فهو علة تامة لأن يكون ماذا؟ سعيدا وقد وصل إلى الفوز الأبدي، ولكن نقول كل من أراد أن يصل إلى السعادة العظمى لا بد أن يسير من هذا الطريق، لا بد أن يسلك هذا المسلك بإضافة ماذا؟ بإضافة الجوانب المعنوية، بإضافة الجوانب الأخلاقية، بإضافة الجوانب التربوية التي هي العبادات الشرعية. وإلا الإنسان فقط يتعلم هذه العلوم ولكن لا يعمل بها، لا يلتزم بالأحكام الشرعية بالعبادات الشرعية يقينا لا يصل إلى السعادة العظمى. يقول هناك أشخاص قد حققوا تقدما ملموسا في الدراسات الفلسفية ولكنهم مصابون بجهات ضعف في المسائل الشخصية والأخلاقية وفي المجالات الاجتماعية والسياسية، فكيف تدعون أن الفلسفة مفتاح السعادة الفردية والاجتماعية؟ الجواب أن التأكيد على أهمية الفلسفة وضرورتها لا يعني أن هذا العلم علة تامة وشرط كاف للتمتع بأيديولوجية صحيحة وسلوك عملي مطابق لتلك الأيديولوجية، وإنما بمعنى نحن عندما نقول لا بد من ضرورة الفلسفة ولا بد من ضرورة هذا العلم، وإنما بمعنى أنها لا بد من توفرها كشرط لازم للظفر في أيديولوجية مطلوبة. الإنسان إذا أراد أن يحصل على رؤية كونية صحيحة لا بد أن يأتي من هذا الطريق، ولكن لكي يصل إلى السعادة العظمى بإضافة هذه الإيديولوجية يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى التعبد، يحتاج إلى الالتزام بالأحكام الشرعية، أي أن سلوك الطريق المستقيم يتوقف على معرفة ذلك الطريق، ومعرفة الطريق المستقيم تتوقف على التمتع برؤية كونية صحيحة وعلى حل مسائلها الفلسفية، يعني المسائل الفلسفية لتلك الرؤية الكونية الصحيحة. وإذا كان هناك شخص قد قطع الخطوة الأولى، وذلك وهو بأنه قد حصل على أيديولوجية صحيحة أو رؤية كونية صحيحة، وإذا كان هناك شخص قد قطع الخطوة الأولى بشكل صحيح ولكنه توقف في الخطوة الثانية، يعني لم يبحث عن الطريق الصحيح والطريق المستقيم ليعمل بالطريق المستقيم ليلتزم بالطريق المستقيم، فلا إشكال ولا شبهة أنه هذا لا يصل إلى السعادة الحقيقية، ولكنه توقف في الخطوة الثانية أو انحرف في الخطوة الثانية، فإن ذلك لا يدل على أن هذا الإنسان كان منحرفا حتى في الخطوة الأولى، وهو تعرفه على المسائل الأساسية والرؤية الكونية الصحيحة، وإنما لا بد من البحث عن علة توقفه أو انحرافه في الخطوة الثانية. هذا تمام الكلام في القسم الأول من هذا الكتاب الذي كان يرتبط بتأريخ الفلسفة وضرورة والاحتياج وما هي المسائل الضرورية التي نحتاج فيها إلى الفلسفة وغيرها من المسائل التي تقدم الكلام عنها. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى القسم الثاني من الكتاب وهو علم المعرفة، ويأتي الكلام الحمد.